الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد أعدنا هذه القطعة وكنا شرحناها البارحة، لكن بقيت علينا منها فقرة، وهي قول المصنف رحمه الله: واللفظ أو القول باللفظ، المقصود اللفظية. واللفظية هم القائلون لفظي بالقرآن مخلوق، وقد نهى عنها الإمام أحمد رحمه الله، وشدد النكير على قائل هذه المقولة، أولا لأنها محدثة ولم تكن من عمل السلف ولا من منهجهم، فالسلف قولهم القرآن كلام الله غير مخلوق، وثانيا إن جر الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم من أهل البدع إلى القول بخلق القرآن من خلال هذه العبارة، فهم يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ويريدون القول بخلق القرآن. وما الذي حملهم على ذلك؟ لما ضعف سلطانهم وقويت شوكة أهل السنة أرادوا أن ينسلوا إلى القول بخلق القرآن من خلال هذه العبارة، فإذا هم يريدون بها التلبيس على الناس والتمويه، ولهذا زجر عنها الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم من أئمة السنة في ذلك الزمان، حتى يسدوا الطريق على المبتدعة القائلين بخلق القرآن. وننبه إلى أمر لعله حصل فيه لبس، وذلكم حين شرحنا الميزان وبينا القول فيه، وخلصنا إلى أنه يوزن العامل، ودليله واضح، والعمل وصحيفة العمل، والخطأ في استدلالنا على وزن العمل بحديث البطاقة، فحديث البطاقة هو دليل على وزن الصحيفة، صحيفة العمل، وأدلة وزن العمل غير ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث من الأدلة على وزن العمل. نعم، ثم نتابع فيما بقي من المسائل. وقال رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن. المسيح الدجال، الدجال من الدجل أو الدجل صيغة مبالغة، والدجل معناه الكذب. والدجال أو المسيح الدجال رجل يخرج في آخر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في آخر الزمن، وخروجه من علامات الساعة الكبار، وهو ليس عنده شيء من أمر الكون، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله امتحانا وابتلاء ليتميز الصادق في إيمانه من الكاذب. وسمي مسيحا لأنه ممسوح العين اليمنى أعور، وجاء في بعض الروايات أن عينه طافئة، عينه اليمنى طافئة كأنها عنبة أو كأنها زبيبة، وقيل من مسحه الأرض، فإنه يجوب أرض الله كلها إلا مكة والمدينة، فإنهما محروستان منه وهو ممنوع من دخولهما. ومقتضى النصوص والأحاديث الواردة في خروج المسيح الدجال متواترة تواترا معنويا يوجب العلم والعمل، يعني يوجب التصديق والإيمان بأنه خارج لا محالة. الأحاديث فيه متواترة، وملخص وصفه فيما جاءت به الأحاديث في خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعور العين اليمنى، وأنه مكتوب على جبهته كافر، كافر يقرأها كل مؤمن، وأنه يجوب أرض الله كلها عدا مكة والمدينة، وأن من صدقه وقبل قوله فمات أدخله جنته وهي نار عليه، ومن كذبه فمات فإنه يدخله ناره وهي جنة عليه، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، يعني أسبوعا ويوم كسائر الأيام، وأنه سريع فهو كغيث استدبرته الريح. ومن المحنة في أمره أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يعني بإذن الله لا بإذنه هو ولكن محنة، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويأتي الخربة من القرى والأرض فيأمرها أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها، وأنه ترجف المدينة 3 رجفات فيخرج منها كل منافق ومنافقة وكل فاسق وفاسقة ويعتصم المؤمنون بها، ويعتصم المؤمنون بها، إلى غير ذلك من الأخبار الصحيحة في أمر هذا الكذاب المسيح الدجال. وقد حذر النبي صلى الله عليه وقد حذر منه جميع الأنبياء، كما صح بذلكم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وتحذيره أصحابه هو تحذير لنا لجميع الأمة، حتى قال قائلهم إن كنا نظنه في طائفة النخل، يعني نظنه قريبا، وهذا لعظيم خطره وشره. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعاذ به، أن يستعاذ بالله منه، أمر صلى الله عليه وسلم أن يستعاذ بالله منه في التشهد، فقال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من عذاب القبر وعذاب جهنم والفتن ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. وقال رحمه الله وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى أمه وسلم هو نبي الله، وليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي، فهو آخر الأنبياء، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، ويسمى صلى الله عليه وسلم المسيح ابن مريم. قالوا من المسح، والمسح له معنيان، فقيل أنه صلى الله عليه وسلم ممسوح القدمين، يعني أن أقدامه متساوية ليس فيها أخمص ما يشبه الثانية، تصوروا أقدامكم كل واحد منا قدمه فيها ما يشبه الثانية شيئا حنف، فأقدامه صلى الله عليه وسلم متساوية. وقيل من مسح الأرض، فهو صلى الله عليه وسلم ينزل حكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم ويمسح أرض الله كلها، يمسح أرض الله كلها، يجوبها كلها، فيضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، وليس للناس خيار يومئذ، فإما الإسلام وإما السيف، ويصلي خلف القائم من آل البيت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صلي خلفه. فمن خبره أنه ينزل على المسلمين صلاة الصبح في جامع دمشق، فيتأخر الإمام فيقول إنما أقيمت لكم، وفي رواية أئمة هذه الأمة منها، فإذا صلى الصبح اجتمع عليه المسلمون هناك، فيمسح على وجوه أقوام ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة، ثم يشاورهم في أمر المسيح الدجال، فيقول أن أقاتله أم أدعو الله عليه، فيقولون لا يروح الله، يعرفونه لا يروح الله، نقاتله، فيخرج بالمسلمين معه، فيدرك الدجال في باب لد من فلسطين، ثم يدركه هناك، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيعلوه المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعلو الدجال الكافر بالسيف فيقتله فيخلص المسلمين من شره. نعم. والأحاديث في نزول المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم متواترة تواترا معنويا، وإن أنكره بعض المتفلسفة وبعض أتباع المدرسة العقلية الفلسفية، لكن الأحاديث المتواترة وإجماع أهل السنة على ذلك رد عليهم، ولله الحمد والمنة. نعم. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان في اللغة معناه التصديق، قال الله تعالى فيما قصه علينا من خبر يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام وبنيه إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق كلامنا. والإيمان في الشرع عند أهل السنة يعبرون عنه بعبارتين: عبارة بسط وعبارة اختصار. فالبسط هكذا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن القول باللسان: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والدعاء. ومن الاعتقاد: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالبعث بعد الموت، إلى غير ذلك من أمور العقائد التي أخبر الله عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عمل الجوارح: الصلاة والزكاة وصيام رمضان وصيام التطوع والحج وعيادة المريض وغير ذلك من أعمال الطاعة والبر. وأما العبارة المختصرة فهي عبارة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما سمعتم: قول وعمل. فيعنون بالقول قول القلب وقول اللسان، وبالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فقول اللسان قد عرفتموه، وعمل الجوارح عرفتموه، لكن ما الفرق بين قول القلب وعمله؟ عمل القلب وقول القلب. فمثلا اعتقادك أن الصلاة مفروضة عليك وأن الصيام مفروض عليك، هذا هو اعتقاد، هذا هو اعتقاد قلبك وهو قوله وهو عمله. عمله حركة قلبك نحو أداء ما فرضه الله عليك أو نحو أداء الطاعات من فرائض ومستحبات، هذا هو عمله، قول القلب وعمل القلب. فقول القلب اعتقاداته، وعمله حركته وعزيمته نحو الطاعات والقربات من فرائض ومندوبات. وخلص الإمام رحمه الله إلى أن الإيمان يزيد وينقص، يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. واستدل بهذا الحديث أكمل المؤمنين إيمانا إلى آخره. هذا الحديث دليل على أن المؤمنين متفاضلون في أعمالهم، وأن منهم الأكمل ومنهم الأنقص. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. ويندرج تحت هذه المسألة بالإضافة إلى ما تقدم أولا الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه. أولا الأدلة على التعريف، على تعريف الإيمان ومعناه كما قرره أئمة أهل السنة. فالأدلة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من القرآن الكريم، قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وهذه من سورة الأنفال. وفي سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وما وجه الاستدلال من الآيتين؟ فوجه الاستدلال من آيات الأنفال وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بخمس صفات: وجلوا قلوبهم عند ذكر الله، وجل قلوبهم هذا عمل القلب، زيادة إيمانهم عند تلاوة آياته من كتابه أو ذكر آياته الكونية، التوكل، إقام الصلاة، الإنفاق مما رزقه الله. وهذه الأمور منها ما هو اعتقادي ومنها ما هو عملي، منها ما هو اعتقادي ومنها ما هو عملي. فالعملي إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله فريضة أو نفلا. وأما آية الحجرات فالشاهد منها ذكر الله سبحانه وتعالى الجهاد ضمن خصال الإيمان، وهو عمل. وأما الأدلة من السنة فهي إن لم تكن متواترة فمستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الكفار، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال ابن عباس: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. ثم فسره قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان وأن تعطوا خمس ما غنمتم. الحديث. والشاهد منه يا طلاب العلم وطالباته من المسلمين والمسلمات، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأعمال الظاهرة، من أعمال، من أفعال وأقوال. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأهل السنة، وأهل السنة يقررون أنه لا إيمان إلا بعمل، وأن العمل من حقيقة الإيمان ومسماه، فهو منه. وعند التفصيل يقررون أن الأعمال بالنسبة للإيمان ثلاثة أصناف، ثلاثة أقسام. أحدها ما يزول الإيمان بتركه، ما يزول الإيمان بتركه، ما يزول الإيمان بزواله، فالشهادتان باتفاق، عدم الشهادتين يزول به الإيمان، والصلاة بخلاف على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومنها ما تركه فسق، ومنها ما تركه فسق، ينقص به كمال الإيمان الواجب، مثل الزكاة وصيام رمضان والحج، فهذه لا يكفر من تركها بل يفسق من تركها تهاونا، أما من تركها جحودا فإنه يكفر إذا كان يعلم ذلك. الصنف الثالث ما تركه ينافي الكمال المستحب، ترك النوافل، فمن ترك النوافل فتركه إياها ينافي كمال الإيمان المستحب، تفويت فضيلة، تفويت فضيلة. نعم. وها هنا سؤال: ما مقصود الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السنة بذكر هذه المسألة؟ مقصودهم الرد على المرجئة، سواء غلاة المرجئة وهم القائلون بأن الإيمان هو مجرد التصديق، أو المرجئة المتوسطة وهم مرجئة الفقهاء وهم القائلون إن الإيمان قول واعتقاد، ويؤخرون العمل عن حقيقة الإيمان. فبهذا التقرير وضح إن شاء الله الرد على طائفتي المرجئة، نعم، وبان معتقد أهل السنة، ولله الحمد والمنة. تابع. ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذه المسألة خلاصة ما ذكره الإمام فيها أن تارك الصلاة كافر، وسواء كان تركه لها جحودا لوجوبها أو كان تركه لها تهاونا مع الإقرار بوجوبها. وعند التفصيل لما لخصه المصنف رحمه الله في هذه المسألة، فإن الأمر يستدعي منا بيان ما يأتي. أولا، ينقسم تركة الصلاة إلى قسمين، أحدهما الجاهل كالذي يسلم حديثا أو ينشأ في بواد بعيدة عن العلم وأهله وعن الحاذقين من أهل الإسلام، فهذا يجب أن يعرف وجوب الصلاة وأن يعرف قدرها حتى يفهم ذلك. والغالب على حال هؤلاء أنهم سيصلون، والمعاند منهم قليل، ومن عاهد منهم بعد البيان وفهم المراد فهو كافر ولا كرامة عين. الصنف الثاني، نعم، الصنف الثاني من هذا القسم يتركها جحودا لها مع علمه بوجوبها، فهذا كافر يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل ردة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المصلون من أهله، المسلمون لا يرثونه، بل ماله في يتصرف فيه إمام المسلمين، في يصرفه مصرف الخمس، نعم. هذا تقسيم أول لتركة الصلاة. القسم الثاني من تركها تهاونا كسلا مع إقراره بوجوبها، فهذا لأهل العلم فيه قولان، أحدهما أنه فاسق يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وهذا هو قول مالك والزهري والشافعي وأبي حنيفة وهو إحدى الروايتين عن أحمد في الجمهور رحم الله الجميع. والقول نعم إلا أن أبا حنيفة قال يعزر. والقول الثاني أنه كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وتأملوا، اتفقت الطائفتان على استتابته وقتله إن لم يتب، أليس كذلك؟ لكن ما الفرق؟ على القول بفسقه فإنه يقتل ماذا؟ حدا، يقتل حدا، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه ما له أهله المسلمون. وعلى القول بكفره فإنه يقتل ردة كالجاحد. وهذا القول الأخير وهو الرواية الثانية عن أحمد، وهو قول المحققين من أصحابه وممن أدركناه منهم الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والإمام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وآخرين، أن تارك الصلاة كافر كما قرر المصنف. ومن الأدلة على صواب هذا القول ورجحانه القرآن الكريم والسنة وإجماع الصحابة. فمن القرآن الكريم قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. ووجه الاستدلال من هذه الآيات تعليق الله سبحانه وتعالى تخلية سبيل المشركين وأخوتهم لنا في الدين على هذه الأمور الثلاثة مجتمعة: التوبة يعني بالشرك، يعني بالشهادتين من الشرك، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ووجه الاستدلال منه تعليق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة الدم والمال على الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن قواعد الأصول المقررة في هذا الباب أن ما علق الشرع عليه من أمور يجب استكمالها. نعم استثنيت الزكاة بدليل آخر. ومن السنة كذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. والدليل الثالث إجماع الصحابة،

كما يقصد بك بهذه الجمل وأمثالها مما ذكره الأئمة أئمة أهل السنة في كتبهم الرد على طائفتين زائغتين إحداهما الخوارج والأخرى الروافض. والكلام على هذه الجمل يتضمن عدة مباحث. المبحث الأول في معنى الصحابي من هو؟ الصحابي في اللغة معناه المعاشر والصاحب، ومعناه في الشرع من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت حياته ردة. وقد قيل لمن وقع في ردة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم: أسلمتم على ما أسلفتم من خير. والمبحث الثاني: بما تثبت الصحبة؟ كيف يعرف المسلمون أن هذا الإنسان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: للصحبة أو لثبوت الصحبة طرق، منها التواتر واتفاق الأمة عليه كالخلفاء الأربعة وسائر العشرة، ومنها الشهرة كأن يشتهر بين الأمة أنه صحابي مثل أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم. ولعل صحبة أبي هريرة مما تواتر، فقد أخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5000 حديث وزيادة. ومنها نص التابعي الثقة على إنسان أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إخبار الثقة عن نفسه، ثقة العدل، إخبار الثقة العدل عن نفسه أنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث: في حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله، فإنه يتلخص منه ما يأتي. أولاً تفاوت، أولاً وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار بفضلهم. ثانياً أنهم أفضل هذه الأمة، كلهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تفاوتهم في الرتبة، فأفضلهم العشرة، وأفضل العشرة الأربعة، ثم الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان من الأربعة، ثم أفضل الجميع أبو بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك بقية الأصحاب كما سمعتم. فالمهاجرون هم أفضل الأصحاب، ثم الأنصار. وأهل بدر من المهاجرين أفضل من أهل بدر من غيرهم، ثم من بعدهم إلى آخر من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خلص رحمه الله إلى أن الصحبة، إلى أن شرف الصحبة لا يدانيه شرف أبدا، لا يسوي شرف. فمن صحب نبينا صلى الله عليه وسلم ساعة مؤمنا به فهو أفضل من ممن بعده من التابعين لشرف الصحبة. فلا يغرنكم أن بعض الكتاب يذكر أنه يوجد من التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة، لا وألف لا. فشرف الصحبة لا يسويه شرف أبدا. نعم. وقال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. وأقول: الإمامة والإمارة هي منصب يحوزه من ولي أمر المسلمين. وها هنا عدة مباحث. المبحث الأول: بما تكون الإمامة، أو بل المبحث الأول في أقسام الإمامة والإمارة، ونعني بها الإمارة العامة والإمامة العامة. فالإمامة قسمان: إمامة عامة على جميع أقطار المسلمين، وأميرها يسمى أمير المؤمنين، وهي الخلافة، وهي الخلافة. القسم الثاني: الإمارة القطرية. الإمارة القطرية والإمامة القطرية، وحد هذه الإمامة أن يلي رجل من المسلمين قطرا من أقطارهم أو أقطارا من أقطارهم، فإذا وليها كان هو الإمام عليها، وله من الحقوق والواجبات والأمر ونفوذ الكلمة ما للخليفة في أقطار المسلمين عموما. المبحث الثاني: بما تكون أو بما تحصل الإمامة، سواء كانت قطرية أو عامة. تحصل الإمارة عندنا أو الإمامة بأمور، منها البيعة. والبيعة أيها المسلمون والمسلمات قسمان: بيعة كفاح ومشافهة، وبيعة عقيدة. فبيعة الكفاح والمشافهة هذه فرض على أهل الحل والعقد، أنهم يضعون أيديهم في أيدي من وليهم ويبايعونه على السمع والطاعة في غير معصية الله في العسر وفي اليسر والمنشط والمكره والأترة، وهي على من سواهم فرض كفاية. إلا إذا دعا الإمام إليها، دعا الناس إليها، أو دعا قبائل، يا قبيلة كذا، يا قبيلة كذا، يا منطقة كذا، بايعوا، صارت فرضا على فرض عين على المدعوين. القسم الثاني من أقسام البيعة، البيعة عقيدة، يعني اعتقاد صحة ولاية هذا الأمير وأنه حاكم علينا، هذه واجبة في رقبة، وهذه وجوبة وجوبا عينيا في رقبة كل مسلم ومسلمة. ولا يلزم النساء البيعة أبدا، لا يلزم النساء البيعة، بل هن تبع للرجال، ولا يطلب منهن البيعة أبدا، ليس من السنة طلب بيعة النساء للأمير الحاكم، وإنما تبايع من دخلت في الإسلام. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني، ومن أمثلة هذا مبايعة أبي بكر رضي الله عنه، مبايعة المسلمين أبي بكر رضي الله عنه، فإنه بايعه من بايعه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان بقية المسلمين في الأقطار تبعا لمن بايعه. القسم الثاني، وصية من قبله، وصية إمام قبله له، كما صنع أبو بكر مع عمر رضي الله عنهما، فإنه كتب كتابا يوصي المسلمين بالبيعة لعمر، وولاية العهد كذلك مثل هذه. فإذا أوصى الأمير أو الملك أو الأمير أو الملك وقرر أن فلان ولي عهد له يخلفه، وجب علينا السمع والطاعة له. الثالث، اتفاق أهل الشورى، قرار أهل الشورى، وهذا حصل لعثمان رضي الله عنه، فإنه بايعه أهل الشورى الذين عينهم عمر رضي الله عنه، رضي الله عن الجميع، فبمبايعة أهل الشورى ومنهم عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير بايعوا عثمان، فانعقدت البيعة وبايعه المسلمون تبعا لذلك. ومنها تنازل إمام قبل، تنازل الإمام لآخر، وهذا كما حصل من الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه، فإنه لما تنازل له الحسن بايعه جميع المسلمين واجتمعت عليه الكلمة. ومنها الغلبة والقهر، فإذا غلب رجل على آخر وانتزع منه الخلافة كان له علينا السمع والطاعة، نحن نبقى مع الإمام الأول حتى يغلبه ذلك، فنبايع هذا الغالب جمعا للكلمة. وهذا حصل للعباسيين مع الأمويين، فإن العباسيين انتزعوا الخلافة من الأمويين قهرا بالقوة، وتمت لهم البيعة من العلماء والأئمة وأهل الفضل والصلاح، ولم يشكلوا عصابات ثورة، ولم يحدثوا شغبا، ولي أمرنا رجل منا فبيعناه، نعم، على السمع والطاعة. المبحث الأخير في هذه أن الإمام أحمد رحمه الله جعل هذه المسألة منصبة على الخلافة والخليفة، وجوابا على هذا أن الإمارات القطرية لم تحدث في زمن الإمام أحمد رضي الله عنه وعن أئمة المسلمين. كان في زمنه الخليفة، كان في زمنه إمام، كان في زمنه الخلافة، وإنما حدثت الإمارات القطرية في آخر الخلافة العباسية، فصارت أقطار المسلمين دويلات، دولا مختلفة، فأجمع المسلمون على أن كل واحد منهم إماما على قطره. ومن أمثلة الإمام القطرية والإمارة القطرية حكامنا اليوم، أصلحهم الله وأصلح بهم العباد والبلاد وجمع الجميع معهم على التوحيد والسنة. فكل حاكم من حكامنا سواء سمي الأمير أو الملك أو رئيس الدولة هو أمير شرعي على قطره ما دامت كلمته نافذة فيهم وهو قادر على قيادتهم وسياستهم فهو أمير عليهم. نعم. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. أظن أذن دخل الوقت، كم؟ طيب أعد. ها؟ سيؤذن؟ سيؤذن عدنا؟ نعم؟ خلاص، إذن بعد الأذان نكمل إن شاء الله. وقال رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. أقول هنا في قبله السمع والطاعة. نعم. أقول بقي أمر تكملة للجملة الماضية وهو السمع والطاعة لمن ولي الأمر. السمع والطاعة لمن ولي أمرنا علينا ثابتة بل واجبة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. وقد تواترت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، منها: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي معصية من معاصي الله، أو فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. فبان بهذا الحديث شيئان: أحدهما وجوب كراهية ما يسلكه الولاة والأمراء من المعاصي، والشيء الثاني السمع والطاعة فيما هو طاعة لله، فيما هو طاعة لله. وها هنا أمران: الأمر الأول فيما يصدر عن الأمير والإمام، فإنه بالاستقراء وجد أنه أقسام ثلاثة: أحدها ما كان طاعة لله، فهذا يجب له فيه الطاعة، السمع والطاعة، طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وسواء كان ما يأمر به مندوبا أو واجبا، الثاني ما كان ما يسوغ فيه الاجتهاد، ما يسوغ فيه الاجتهاد أو كان من المندوبات، فإنه تجب له فيه علينا السمع والطاعة جمعا للكلمة. فإذا أجمع الإمام ومن معه من أهل الحل والعقد في الدولة من العلماء وأهل الفتوى وأهل الشورى والوزراء، وإن كنت أنت ترى خلاف ذلك، وجب عليك السمع والطاعة جمعا للكلمة، ولا تحل لك المنازعة. أمر يسوغ فيه الاجتهاد، هكذا رأى إمام المسلمين ومن معه من أهل الحل والعقد. الثالث ما كان معصية، فهذا لا يطاع فيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الثاني كيف يصنع بالإمام العاصي؟ هل يترك على عصيانه أو ينكر عليه، وكيف ذلك؟ تقدم الحديث فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وها هنا ما يحصل من المعاصي سواء في مسلك الأمير نفسه أو ما يجري في ولايته، فكيف يصنع المسلمون؟ ليس هذا الأمر مما يسوغ فيه الاجتهاد حتى يذهب الناس فيه مذاهب ويقول فيه من شاء ما شاء كيف شاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل فيه وحكم فيه وقضى فيه، فالواجب على المسلم الوقوف عند نص النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ أخرج ابن أبي عاصم وأحمد وغيرهما عن عياض بن غن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليخل به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى ما عليه. فالناظر نظرة بصيرة وفقه وطلب للحق يظهر له من هذا الحديث أولا السرية التامة في مناصحة ولي الأمر. والأمر الثاني براءة الذمة بنصيحة ولي الأمر على هذا الوجه الذي تضمنه الحديث. وثمة أمر ثالث، وهو أنه لا سبيل يسلك غير هذا في مناصحة ولي الأمر. وبهذا تعلمون أن ما يشهر من عيوب الحكام وأخطائهم علنا في خطب الجمعة أو في الصحف أو في المحاضرات أو في القنوات الفضائية ليس هو من السنة، بل هو من صنيع القواعد، من صنيع الخوارج القعدية الذين يحرضون الناس على الخروج على ولي الأمر. وها هنا شبهة يتشبث بها القوم، أهل الشطط الذين ذكرنا لكم الآن أوصافهم، وهي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنكر على مروان ابن الحكم أمير المدينة حين قدم خطبة العيد على الصلاة، قالوا فهذا إنكار علني. فالجواب عن هذه الشبهة، أولا هونوا عليكم، أريحوا أنفسكم، لا ننازعكم في هذه القصة، وكيف ننازعكم فيها وقد خرجت في ثاني الصحيحين، فهي في صحيح مسلم، فإذن هي صحيحة، نحن نقر لكم بصحتها، لكن اتقوا الله في المسلمين. تضمنت هذه القصة غفلتم عنها أو تغافلتم، وسواء كان ذا أو ذاك، فقد أوقعتم أنفسكم والمسلمين في البدعة، في الهوى، في الشر، ونحن نجلي تلكم الأمور إن شاء الله تعالى، حتى تعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن تلكم القصة هي لنا وليست علينا، ولله الحمد والمنة، هي لنا وهي عليهم. أولا أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال، وهو يذكر القصة حين يعني خرج أخرج المنبر إلى خرج الناس إلى المصلى، قال فمشيت مخاصرا مروان. ما معنى مخاصرا؟ يعني كل واحد منا واضع يده هكذا في خصر الآخر. لو كنت أنا وعدنان، تفضل إذا سمحت، هل ترون صنيعنا؟ ترون؟ هل ترونه ملتفت إليه وأنا ملتفت إليه؟ هل أدركتم أن كل منا يكلم الآخر هكذا؟ يعني هل سمعتم كلامنا؟ ما سمعتم كلامنا. هذا هو الأمر الأول. إذن تفطنوا للأمر الأول، تفطنوا للأمر الأول. ثانيا قال أبو سعيد رضي الله عنه: فكان مروان يجذبني إلى المنبر، وكنت أجذبه إلى الصلاة، فقلت: أين الابتداء بالصلاة؟ قال: يا أبا سعيد، لقد ذهب ما تعلم، إن الناس لا يجلسون لنا. تأملوا سياق الحديث. قلت: كلا والله لا تأتون بخير مما أعلم. هذا الكلام متى قاله أبو سعيد رضي الله عنه لمروان؟ متى؟ يوم كان يمشي مخاصرا له. إذن هل سمعه الناس أو لم يسمعوه؟ لم يسمعوه، لأن كل واحد منهما واضع يده في خصر الآخر ويكلم الآخر، فالناس يدركون أن هذين أن ذينكم الرجلين يتحدثان، لكن لا يدرون ما حديثهما. فهمتم هذا؟ واضح؟ بارك الله فيكم. تمام. ثالثا، جلس أبو سعيد رضي الله عنه إلى مروان واستمع خطبته وصلى معه بعد ذلك، وصلى معه. رابعا، راوية أبي سعيد وهو عامر بن سعد قال عن سعد ولم يقل: سمعت سعدا يقول يا مروان كذا وكذا. ما معنى هذا؟ أن أبا سعيد حدث راويته، ولا لا؟ الراوي عن أبي سعيد لم يقل: سمعت أبا سعيد يقول لمروان أين الابتداء بالصلاة. فعامر هذا أبو سعيد حدثه، أخبره بالقصة. خلاصة هذه الأمور تدل على أن تلكم القصة موافقة للحديث المتقدم الذي أخرجه ابن أبي عاصم وأحمد وغيرهما عن عياض بن غنم رضي الله عنه، وهو صحيح بمجموع طرقه. فبان ولله الحمد أن القصة شاهد لنا وليست شاهدا لهم. نعم. وقسمة الفيء وإقامة. لا لا، قبل من أول. نعم. لا، بعد السمع والطاعة. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. وقسمة لا لا لا، أقول من هنا يقرر المصنف رحمه الله جملة من خصائص ولي الأمر، فارقموها عندكم. الخصيصة الأولى: مضي الغزو، يعني الجهاد في سبيل الله. واعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن الجهاد وهو قتال الكفار إعلاء لكلمة الله على ضربين، أحدهما جهاد الدفع، وحده أن يهب المسلمون الذين صال الكفار وداهموا على بلدهم لرد الصائل من الكفار عنهم. وهذا لا يشترط فيه الإمام، فإن وجد الإمام الذي يكون به عنهم الدفع وتقوم بهم وتقوم به قوتهم ويقوى به سلطانهم في دفع الصائل عنهم، فبها ونعمة كانوا معه. وإن لم يوجد إمام أو يوجد إمام لا يهتم بهذه الأمور، مشغول بنفسه، هبوا للدفاع عن أنفسهم ما استطاعوا إن كانت بهم قوة، وإن لم تكن بهم قوة عقدوا مع الكفار مواثيق يحفظون بها بيضة الإسلام وأهله، وإلا فروا بدينهم وتركوا الأرض وتركوا المال. هذا هو جهاد ماذا؟ الدفع. الثاني، والدليل على أنه يشترط في جهاد الدفع القدرة، حديث يأجوج ومأجوج، وهو حديث صحيح، أوحى الله إلى نبيه عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لكم بقتالهم، فأحرز المؤمنين إلى الطور. فتحرز المسيح صلى الله عليه وسلم، المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم، بأهل الإيمان إلى الطور. انظروا، فخرجت يأجوج ومأجوج. انظروا، أليس الله قادرا على أن يمد عبده ورسوله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بجند يدفع عنهم؟ الجواب بلى، لا يشك في هذا أحد. ومع هذا ما أمره بقتالهم، وما هب المسيح لقتالهم. هذا دليل على أن جهاد الدفع تشترط له القدرة. فخرجت يأجوج ومأجوج فأكلوا الأخضر واليابس وأذهبوا ما على الأرض إلى آخر القصة. الثاني، نعم، الثاني جهاد الطلب، وهو عقد الإمام المسلم اللواء والراية وتجيش الجيوش لقتال من يليه من الكفار، فهذا أمره إلى الإمام، فإن كانت عنده قدرة قاتل، وإن لم تكن عنده قدرة فإنه يسلك ما يحفظ بيضة الإسلام من المصالحات والعهود والمواثيق إلى غير ذلك مما يرى أنه كفيل بحفظ حوزة الإسلام. دخل وقت الإقامة.